وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى الدين، أما بعد، فحيوا بكم أهلا في هذا المجلس المبارك في هذا اليوم المبارك في دورة الشيخ عبد الحكيم للتوصيل العلمي في مرحلتها الثانية. نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. معنا في هذه الفترة الشيخ عمر بن أحمد المزعلة حفظه الله ورعاه، المدرس المعهد العلمي في ضمد. نسأل الله عز وجل له التوفيق والمعونة. سيكون معنا بإذن الله كما هو مقرر في نخبة الفكر لابن حجر رحمه الله تعالى، وستوزع عليكم بعد قليل إن شاء الله دورة خاصة بالشيخ من الشيخ جزاه الله خير، تتابعون معه الدروس، وأيضا الشيخ يؤيد بدروسه التي ينزلها تباعا في اليوتيوب لأن الشيخ يجتهد في مادته، فعلى الجميع أو من أراد الفائدة بإذن الله عز وجل أن يراجع ما قاله الشيخ، وهي تنزل كما قلنا تباعا في موقع المكتب الذي ذكرناه سابقا. نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق، وليتفضل شيخنا مشكورا مشكورا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا وعظيم سلطانه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس شرح متن نخبه الفكر مع الملتقى لشرحها من نزهه النظر، هو ينعقد بعد عصر يوم الجمعه من 14 من شهر قعده من عام 430 و400. كما سمعتم من الاخ الشيخ المقدم، سيكون معنا ان شاء الله اوراق توزع عليكم كما هو امامي، وتكون المتابعه التعليقات على هذه الاوراق لا على الكتاب، فسيكون هذا هو المعتمد لدينا ان شاء الله، وذلك ان هذه الاوراق نخبه فيها مثل النخبه مع المنتقى من الشرق، بحيث نتجنب مساله الإحالة على الكتاب، افتح صفحة كذا افتح صفحة كذا، ويكون هذا سردا مباشرة لنا في أثناء الشرح والإلقاء. الأمر الآخر أن الأوراق أنا جعلتها على هيئة مسهلة لكم، بحيث من أراد المعلم يعلم بأريحية، وهناك فراغات كثيرة وجيدة في الأوراق للكتابة، مع أن الورق أيضا سميث نوعا ما فيحتمل القلم، فهذه كلها اشياء مما عرفناها من التجربه احسن للطالب. ايضا انبه في بدايه هذا الدرس الى ان هذه الاوراق مقسمه عندكم الى عناوين، المعلومات التي ستكون امامكم ان شاء الله مقسمه على عناوين بين محصورتين او معقوفتين، فهذه العناوين بمثابه رؤوس للمسائل التي تحتها، وهنا غالبا تكون الاسئله، بمعنى ان شاء الله مع اختبارات هذه الماده بعدما ننتهي من نهايه الفصل مثلا وفي نهايه المده المقرره لهذا الكتاب، غالب الاسئله ستكون اجاباتها من خلال تلك العناوين، فانت تركز على هذه العناوين. واما المعلومات التي سألقيها او اتكلم بها بما يزيد على المتن وعلى الشرح الذي عندنا، فهذه التركيز عليها مهم، وهي من باب التميز للطلاب، طالب التمييز من غير اهل التمييز، بمعنى انا سألقي معلومات وسآتي منها باسئله لن تكون كثيره، لكنها ستثبت لي الطالب المتميز بالمتابعه والتقييد والذي يرجع إلى الدرس المسجل والذي لا يرجع إليه، لأنك لا يمكن أن تكتب كل المعلومات التي تسمعها في خلال هذه الساعة. لكن من رجع أو إلى تسجيله الخاص أو إلى قناة المكتب أو غير ذلك ثم كتب وصحح ما عنده، فلا شك أنه سيأخذ الدرس بنصيب أوفر وحظ أكبر. وهذا الذي كان يفعله الطلاب في سلفنا الصالح، حيث كانوا بعد أن يرجعوا من عند مشايخهم يجتمعون فيقرأ بعضهم على بعض ويصحح بعضهم من بعض. ولذلك في سيرة الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه كان يحضر المجالس ولا يكتب، لا يكتب، فكان زملاؤه يعيبون عليه ذلك، فلما أثروا عليه قال لهم ألقوا ما عندكم، فألقوا ما عندهم فبدأ هو يصحح ما في مكتوبه من حفظه، صحح ما كتبوه من حفظه، فأقروا له وصاروا بعد ذلك يصححون من حفظ الإمام البخاري. نحن لا نريد أن نصحح من حافظتنا، الآن حافظتنا هي هذه الإلكترونية، سيرجع إليها ويصحح ما كتبه. وأمر آخر رأيتم عند بعضكم أنه يكتب بالمسمار بقلم الرصاص، وهذا ليس بجيد، لأن هذا يذهب أحوج ما تكون إليه يخونه، ومع فتح الكتاب وإغلاقه تذهب الحروف، فيسهل، فلذا اكتب بالقلم، قيده بالقلم، واختر قلما رفيعا رفيع السن لتقيد به، واحفظ أوراقك، احتفظ بهذه الأوراق في مكان محرز، في ملفات، صورها، ارفعها على جهاز الحاسب قبل أن تذهب. وأنا الليلة قد أتيتكم بتجربة، فانظروا إلى هذه الأوراق، انظروا إلى هذه الأوراق، هذه أوراق لي في شرح هذا الدرس، ألقيته عام 1426 في أحد الجوامع في أبي عمش، وكانت من ضمن الكتب لكني جعلتها في صندوق على الأرض، في صندوق على الأرض، فما حفظتها في أعلى الدواليب. ولما جئت واحتجت عليها لأراجعها وجدتها هكذا بهذه الصورة، صارت مخطوطة وأكلتها الأرض كما أنتم ترون، وذهبت بجزء كبير منها، فإلى الله المشركة. وهذه عقوبة من لم يتعاهد أوراقه وكتبه ويصونها، وسيأتينا إن شاء الله أن الضبط ضبطان، ومنه ضبط الكتاب، وذلك بأن يتعامل الإنسان كتابه ويراجعه دائما ويصونه مما ينوبه مما يذهب ما فيه. فأنا عوقبت بأنني لم أرد الكتاب وإلى الله المشتكى، فلا ربط صدر ولا ربط الكتاب. طيب، هذه المقدمات بين يدي هذا الدرس، لكن لم تأتي أوراقكم بعد، لأننا نحتاج أحدكم أن يقرأ حتى نعلم. الميان هكذا بهذه النسبة وقد راجعتها فتأتي منها وطار عنها. كل ما يكتب اسمه على نسخته، وهذه تبدأ من الصفحة التاسعة إن شاء الله فيما بعد، سنوافيكم ببقية الصفحات والأوراق من بداية هذه الأوراق. نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القسم الثاني تعريف العزيز. والثالث العزيز وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز أي قوي بما يجيه من طريق أخرى، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، وهو أبو علي الجوهري من المعتزلة. نعم، أولا كما ذكرت لكم ما بين الحاصرتين ليس من كلام المصنف، إنما هو هذا من عندي كعنوان للمسألة التي تحتها. وقد تكلمنا عن هذه المسألة في الماضي الدرس الماضي، وتكلمنا عن الآحاد وأقسامها، والقسم الأول أخذناه المشهور الذي أخذناه هو المشهور، والقسم الثاني هو العزيز ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وعرفنا السبب في هذه التسمية. وذكر الحافظ أنه ليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم. وعندكم خط معير، هذا هو متن النخبة، وما بعده هذا هو الشرط منتقى من شرط الحافظ ابن حجر. قال: وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم، ثم بين ذلك في الشرط وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة حيث جعله شرطا للصحة. والمؤلف عندما قال إنه من المعتزلة بين لنا بهذا خفية هذا الرجل لكونه يشترط هذا الشرط، وذلك أن المعتزلة يشترطون لقبول الخبر في العقيدة أن يكون متواترا، وذلك عندما روى أن كثيرا من الأحاديث تختلف مع كثير من أصول العقلية وأنها لا تتوافق مع الصفات التي جاءت فيها، يعني في هذه الأحاديث، فهم لا يستطيعون أن يردوا الخبر هكذا إلا بطريقة عقلية يزعمونها. فقالوا الخبر الفرض، هناك مظنة لخطأ الراوي فيه، خطأ الخبر الفرض مظنة لخطأ الراوي فيه، فإذا جاء من طريق آخر فصار عزيزا هذا يقوي ويجعل الظن راجحا بأن الظن قد أصاب فيه، فلذلك نحن نقبله حينئذ. ولكن هذا كلام مخالف كلام أهل السنة، ولسنا بصدد بحث هذه المسألة، فعلى أي حال هو شق ضعيف الذي ذكره أبو علي الجبائي. نعم. مثال ابن عزيز. نعم، ترون قبل قليل رقم 62 وبعدها 66، هذه أرقام الصفحات في الكتاب الذي عندك بين أيديك، طبعا علي حسن علي عبد الحميد الطبعة الجديدة، تسهيلا لك إذا أردت أن تعود إلى الكتاب. نعم، لكن الآن لا تشغل الكتاب، تابع معي الأوراق التي بين أيديك. نعم. مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. الحديث. ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علي وعبد الوارث، ورواه كل عن جماعة. نعم رواه كل عن جماعة. وإذا أطلق الشيخان عند الحنابلة كتب الفقه فأحيانا يحصل للشيخ الأول هو صاحب المغني بن قدامة، والشيخ الثاني بن تيمية، يقول اختاره الشيخ، بعضهم يحصل الشيخ هذا وبعضهم ذاك، إذا قال الشيخان يقصدان جميعا. ما رواه الشيخان من حديث أنس، والمقصود بالشيخين هنا عرفناهما لكن في أي كتبهم؟ في الصحيحين، البخاري في صحيحه ومسلم أيضا في صحيحه، من حديث أنس، والبخاري من حديث أبي هريرة، إذا هو من حديث أنس متفق عليه، ومن حديث أبي هريرة انفرد به الإمام البخاري، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولو أن المصنف أكمل الحديث لكان أولى من هذا الاختصار، لأنه ما بقي إلا كلمة واحدة. يقول رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب. رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز، قتادة هو ابن دعام السدوسي أبو الخطاب، وعبد العزيز ابن صحيح. وإذا جاء عبد العزيز مهملا هكذا عن أنس فهو هذا الرجل، كذلك قتادة يصل به هذا أول. ورواه عن قتادة اثنان، شعبة وسعيد، شعبة هو ابن الحجاج، وسعيد هو ابن أبي عروبة، هو ابن أبي عروبة. وهكذا أيضا إذا رأيت سعيد عن قتالة فسعيد هو ابن أبي عروبة، وشعبة معروف، شعبة لا يجري أمره. إذا أنس رواه عنه اثنان، قتالة وعبد العزيز بن صهيب. طيب نأتي إلى قتالة، رواه عن قتالة أيضا اثنان، شعبة وسعيد بن أبي عروبة. ثم نأتي إلى الراوي الثاني عن أنس وهو عبد العزيز بن صهيب، رواه عنه اثنان ايضا، اسماعيل بن علي وعبد الوارث بن عبد الصامت. ورواه عن كل جماعه. فاذا هذا مثال للعزيز، هذا مثال للعزيز لأنه رواه اثنان عن اثنان إلى نهاية الإسناد. نعم. القسم الثالث الغريب، والراوي الغريب وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي وكلها. نعم. القسم الثالث من أقسام الآحاد هو الغريب، وهو ما يتفرد من رواية شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، في أي موضع وقع التفرد به من السند. إذا الغريب ما رواه راوي واحد، ولو كان في بقية طبقات الإسناد أكثر من واحد، فالحكم للأقل، الحكم لمن؟ للأقل، فإذا رواه واحد عن واحد عن واحد فهذا غلب، وإذا رواه اثنان عن واحد عن اثنين هذا أيضا غلب، إذا رواه ثلاثة عن اثنين عن واحد هذا أيضا غلب. فالحكم دائما لمن؟ للأقل. في أي موضع وقع التفاوت من السنة على ما سيقسم؟ سيقسم إلى غريب مطلق وإلى غريب نسبي. نعم. وكلها أي أقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر أحاد، ويقال لكل منها خبر واحد. خبر واحد. خبر واحد. نعم. أن يقول وكلها أي أقسام. يقول الأربعة المذكورة ما هي الأقسام الأربعة المذكورة؟ المتواتر المشهور. يعني سوى الأول المتواتر غير مذكور، المشهور والعزيز والغريب. الغريب والمشهور والعزيز. وماذا أيضا؟ ما هو الرابع؟ نعم. ربما يريد الغريب بالاسمين، إذا حسبنا الغريب فيكون نوعان وهناك نوعان بسبب مجموع أربعة. ربما هذا هو مراد المصنف. وإن أقسام الآحاد كم؟ أقسام الآحاد فقط هي ثلاثة. نعم. إذا كان على هذا يقول كل الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر أحد، فيكون مسميات ثلاثة فقط التي ذكرها في الأحد. فلو أنه ترك كلمة الأربعة كان أولى. وكلها أي الأقسام المذكورة سوى الأول وهو المتواتر أحد. نعم. هو بهذا يريد أن ينبهك إلى أنه حتى ولو كان الحديث مشهورا أو كان عزيزا أيضا يسمى أحد، أيضا يسمى أحد، لأنه جاء في مقابل المتواتر، جاء في مقابل المتواتر، وهذا تعريف مصطلح. أما اللغوي فهو يختلف عن الاصطلاح، ولذلك عرفه لغة. صحيح. بعد ذلك وخبر الواحد تعريف الأحاد، وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد. العنوان هذه الدعوة تقرأ مباشرة كلام المصنف. إذا في اللغة ما هي الأحاد؟ جمع واحد، وهو ما يرويه شخص واحد فقط، هذا هو الأحاد. في الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر. أحسن. ما لم يجمع شروط التواتر. نعم. وفيها أي الآحاد ألف المقبول، وهو ما يجب العمل به عند الجمهور. نعم. لام. وفيها المردود، وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به بتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر. نعم. يقول الآحاد فيها المقبول وفيها المردود. هو الآن يبين أقسام الآحاد من حيث القبول والرد، منها ما يقبل ومنها ما يرد. ثم عرف المقبول بقوله وهو ما يجب العمل به عند الجمهور. بهذا التعريف وهو ما يجب العمل به عند الجمهور يمكن ان نفهم تعريف المردود. ما هو تعريف المردود؟ لا تقرأوا كلام المؤلف، دعونا ناخذ تعريف المردود من تعريف المؤلف للمقبول. المقبول ما يجب العمل به عند الجمهور. اذا ما هو المردود؟ ما لا يجب العمل به عند الجمهور. لكنه بماذا عرف المظلوم؟ وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به. طيب، دعونا كأننا لم نقرأ تعريف المقبول عند المصنف. افترض أن المصنف بدأ بتعريف المظلوم فقال المظلوم هو الذي لم يترجح صدق المخبر به، فما هو تعريف المقبول الذي نتوقعه؟ نعم، نسمع. أحسن، الذي يترجح صدق المخبر به. طيب السؤال هنا، تعريف المقبول الذي أنت الذي ذكره المصنف، هل هو حد له أو حكم أو حكمه؟ حد له أو حكم له أو حكم عليه؟ هل هو حكم أو تعريف حقيقة؟ حكم، يجب العمل به، هذا حكم. في المردود، هل هو حد أو هو حكم؟ حد. ولذلك كان الأولى بالمصنف أن يلتزم بالحد فيهما جميعا، فيقول المقبول هو الذي ترجح صدق المخبر به، وحكمه أنه يجب العمل به عندما عند الجمهور خلاف لمن؟ لا، الجمهور خلاف لمن؟ من اللي خالف؟ المعتزلة خلافا للمعتزلة، لأنهم يقبلون الأحد، يقبلون فقط ماذا؟ المتواتر. طيب، والمردود، المردود جعل له المصنف حدا واضحا، وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به. طب ما حكمه؟ لا يجب العمل به، لا يجب العمل به عند الجمهور وغيره. هنا لا نحتاج الى قول الجمهور، لان اذا ترجح على صدق المخبر لا احد يقبل هذا الخبر. وهو المتواتر وقد يقع، نعم، وقد يقع فينا أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب خلافا لمن أبى ذلك. لا أصل ما يفيد العلم النظري للقراء على المختار خلافا لمن أبى ذلك. أحسن. المصنف رحمه الله تعالى هنا يخبر أن ما يقبل من أقسام الآحاد قد يرتقي إلى درجة عالية في القبول بسبب قرائن تحتف بالخبر فيفيد العلم النظري، لأنه سبق وأن نص على أن المتواتر يفيد ماذا؟ يعني العلم اليقين، العلم اليقين الاضطراري. فيفهم منه أن الآحاد لا تصل إلى هذه الدرجة، لكن المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن ينبه إلى أن الآحاد أيضا قد تأتيها قرائن تجعلها تصل إلى درجة العلم، لكنه العلم النظري. لماذا العلم النظري؟ لأن العلم لا يحصل بها إلا بعد البحث في رواتها، بعد أن نبحث في هذه الأحاديث، ننظر في هذه الأسانيد، نجد هناك قرائن تجعلنا نقبل هذا الخبر كأنما هو متواتر، كأنما هو يقيني. فهذا العلم إنما وصلنا إليه بعد ماذا؟ بعد الاستدلال والبحث. هذا مدخل لذكر شيء من هذه القرائن، وهذا مبحث هام للغاية. نعم. والخبر مهتف بالقرائن أنواع، ألف منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ المتواتر فإنه اهتف به قرائن منها. نعم. طبعا أنس منطبق عليه خاصه التعريف او اثنان على اثنان على اثنان. نعم نعم هو نظر إلى كوني رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام اثنان ثم عن أحدهما اثنان وهكذا اللي هو طريق أنس رضي الله عنه يعني قصد حتى لو كان عن أبي هريرة واحد عن واحد عن واحد ما درس نعم هو بداية أصل السند الذي هو الصحابة هم اثنان وبعد ذلك تفرع السند من جهة واحدة فيكفي أن يكون هذا عزيزا. نعم واصل وصلاة الرابعة صلاة واصل والفرع معتقدهم فرع ما وصل أنا ما وصل عندي الأصل أريد الصورة أيضا. وأخرجه متفق الفرائي أنواع ألف منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما ما لم يبلغ المتواتر مما لم يبلغ المتواتر فإنه احتفت به فرائم منها واحد جلالتهما في هذا الشهر اثنين جلالتهما في هذا الشهر تقدمهما في تمييز الصحيح عن غيره على غيرهما ثلاثة وتلقي العلماء كتابيهما للقبول وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. نعم إذا القرينة أو الخبر للقرائن أنواع منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر لأنه لا يزال في خانة الأحد فالأخبار التي في الصحيحين مما اتفق عليه الشيخان احتفت بها قرائن منها جلالة هذين الإمامين في هذا الشأن وذلك أنهما قد شهد لهما بالتقدم به والحفظ والتمييز في شهادة أولئك وشهادة أيضا مشايخهم كذلك أنهما لهما تمييز في الصحيح أكثر من غيرهما وهذا يدل عليه الواقع الذي عليه كتابهما فبالنظر بحث العلماء رحمهم الله وجدوا أن صحيح البخاري وصحيح مسلم يقعان في المرتبة الأولى من حيث الصحة وذلك من خلال قوة الشروط التي كانت تحت عنايتهما كذلك من قوة الرجال الذين رووا لهما كذلك من مدة العلل الواردة على صحيحيهما وهكذا وكل من ألف بعده في الصحيح فهو دونه وهذا كله يبين ما جعله الله سبحانه وتعالى لهذين الكتابين من خاصية ولذا هما غرضان على مدى الدهر من أن تكون الساعة لأعداء الإسلام دائما من فترة إلى فترة تسمع من يتكلم في أحاديث الصحيحين وينتقدها ويقول فيها كذا وكذا وليست في محل التسليم إلى آخره بكلام في أكثره ليس بكلام علمي وسيأتي الإشارة إلى شيء من هذه الانتقادات في كلام الحافظ المنصري رحمه الله الأمر الثالث هو تلقي العلماء لهما بالقبول أي هذين الكتابين على مر التاريخ ومنذ أن كتب هذان الكتابان والعلماء يتلقون هذان الكتابان جيلا عن جيل بالرواية والتحمل والحفظ والتحرير والشرح والمدارسة والقبول أيضا فهذا كله يدل على أن هذه الأخبار الموجودة في الصحيحين تجعل عندنا طمأنينة إلى قبولها وإلى أنها تصل إلى حد العلم النظري الحاصل بالنظر والبحث بداية من هذين الإمامين، ثم ببحث من جاء بعدهما من أهل العلم. وأن يخص من ذلك شيء من أحاديث الصحيحين، هذا ما سيذكره المؤلف هنا. ما يخص من ذلك؟ لا تقرأ. إلا أن هذا يختص به واحد ما لم ينتقده أحد من الكفار بما في كتابين. نعم، يقول إن إفادة العلم النظري لا تشمل الأحاديث المنتقدة على الصحيحين من قبل الكفار، من قبل حفاظ الحديث وعلماء هذا الشأن. وهذا شرط لمن يأتي وينتقد في الصحيحين أن يكون من أهل الصنعة، أن يكون من أهل الصنعة. فهذا الذي يسمع له وينظر في قوله، والإنسان يجد مندوحة أن يذكر اسمه مع اسم الأئمة الكبار كالبخاري ومسلم وغيرهما. أما أن يأتي أناس من الجفاف الذين لا علم عندهم ونقص دينهم وقلت قراءتهم مواطنهم وينتقد على الصحيحين وواضع رجل على رجل ويرفض الشايع على مختلف ويطعن في الصحيحين، فهؤلاء هم اقرب للطعن في السنه من كونهم يريدون العباره عليه. فالائمه الذين تكلموا في الصحيحين واكثرهم كلاما هو الدارقطني رحمه الله تعالى، هؤلاء انما تكلموا في الصحيحين وانتقلوا احاديث فيهما حفاظا على السنه، ولكن كثير من اولئك الذين وصفتهم انما يريدون الطعن فيهم وهدم السنه. ويتبين ذلك من خلاف تعاملهم مع الاحاديث التي يقولون هي انها ثبتت. واضح هذا المخطط؟ يعني حتى الاحاديث التي يقولون هي محل قبول تجدهم مقصرين فيها اعتقادا وعملا، فياتون بهذه الاحاديث التي لا توافق اهواءهم فيطعنون فيها، فياتي الى حديث فيقول هذا الحديث متوحش وهذا حديث لا يمكن ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاله لانه يخالف العقل او لانه يخالف حقائق تاريخيه او حقائق علميه. ولا عمر الله ان هذا هو الضلال المبين، وهو يخالف قاعده التسليم عند اهل السنه والجماعه، وان ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل الثقه عن الثقه وجب قبوله واعتقاد ما فيه ان كان خبرا والعمل بما فيه ان كان امرا او نهيا. فهذا هو الشيء الاول، فالحديث اذا انتقده امام من الكفار فانه لا يدخل في الاخبار التي تثق بها تلك القرائن. وهذا ايضا مقيد بان يكون هذا الانتقاد له محل من القبول. فاحيانا ينتقد وان كان من امام حاضر، ينتقد بانتقاد ليس له مكان، اما لانه لم يطلع على جواب لذلك الانتقاد بأن يكون أنكر تصريحا لمن اتهم بتدريس وهو قد صرح في مكان آخر قد ثبت عندنا ذلك، أو بضعف راوي والراجع أو المقطوع بها به بأنه ثقة فيكون كلامه كلا شيء. فهذا يلحق بالاسم الذي احتفت به القرائن. لكن إذا ذكر قولا أو وجها قويا للطعن أو ربما يكون راجحا في بعض الأوقات فحينئذ القرينة تضعف ولا تجعل هذا الخبر يرقى إلى القبول النظري الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى العلم النظري. نعم، الثاني وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في كتابين حيث لا ترجيح استحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، ومع على ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. نعم، هذا الثاني الذي ذكره المصنف هذا في الغالب يقصد به من تقل من المتون، من تقل من المتون في الصحيحين. فإن بعض الألفاظ في الصحيحين وبعض الروايات يمتنع الحكم بصحتها، وذلك من صور التجارب أو التخارج كما في نسخة أخرى، وهو التعارض على وجه لا يمكن فيه الجمع، بل لا بد من الترجيح، فتكون الرواية المرجوحة لا تفيد العلم النظر لأنها من قسم المرجوح وتصل إلى درجة المردود. قد يقول قائل: وهل في الصحيحين أحاديث فعلا هكذا مردودة؟ نقول: انتبه، إذا قيل مثل هذا في الصحيحين أحاديث مردودة أو رواية مردودة، فاعلم أن أصل الرواية التي في الصحيح هي صحيحة، لكن يكون الانتقال متوجها إلى بعض الأسانيد أو متوجها إلى بعض الروايات، لذلك الحديث الذي هو في أصله صحيح مثلا. وفي الغالب أن هذه الرواية التي جاءت وتكلم عليها العلماء هي في المتابعات أو في الشواهد وليست في الأصول. ونظير ذلك أنه في الصحيحين قد اتفق البخاري ومسلم على تخريج أحاديث صلاة صفة الكسوف، صفة صلاة الكسوف، من حديث عائشة وحديث ابن عباس، من حديث عائشة بن عباس، بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف ركعتين، في كل ركعتين ركوعان وسجودان. جيد؟ ثم انفرد مسلم في بعض الروايات حديث ابن عباس بأكثر من ذلك في الركوعات، بثلاث ركوعات أو أكثر. هذه الرواية لا محفوظة، رواية غير محفوظة مرجوعة، والإمام مسلم رواها لكن لم يرويها ولم يصدرها في بداية تلك الأحاديث. طيب لماذا لا يمكن الجمع بين تلك الرواية؟ يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة، فلا يمكن أن يكون صلاها في ركوعين وصلاها في أكثر من ذلك، كما حكى بعض العلماء جمع بين الروايات. يقول: نقول مرت على هذا ومرت على هذا، لا يقبل، غير صحيح. أحيانا بعض يريد أن يدافع عن الصحيحين بدفاع لا يقبل حتى، هذا غلط، وهذا أيضا لا ينزل من درجة الشيخين. طيب هذا مثال، مثال آخر في صحيح البخاري وصحيح مسلم في أحاديث الشفاعة، قال: عن الجنة ثم ينشئ الله نشأ آخر لم يعملوا خيرا قط ويجعلهم في الجنة، في موضع بقي الجنة مع الحديث أنه بقي متسع في الجنة، فينشئ الله لها نشأ آخر لم يعملوا خيرا قط فيكونون في هذا المكان. جاء في رواية إحدى المواضع صحيح البخاري: ثم ينشئ الله للنار خلقا آخر. ينشئ الله لإيش؟ للنار خلق، ويدخلهم النار من غير عمل. هذا لا يمكن أن يكون موافقا لحكمة الله سبحانه وتعالى وعدله، بدون عمل وبدون سابق كتاب عليهم ويدخلهم النار هكذا. لكن كون يدخلهم الجنة من غير عمل هذا دائما بفضل سبحانه وتعالى، وهذا هو ثابت في الصحيحين في أكثر من موضع، جاء في موضع واحد هذه اللفظة في صحيح البخاري، هذه موجودة، لكن أصل الحديث ما له ثابت فيه، أصل الحديث ثابت فيه ومقبول عند العلماء. فهذا بالنسبة للنوع الثاني مما لا يفيد العلم النظري، وهو ما وقع فيه التجارب بين مدلولين مما وقع في الكتابين. نعم، انتهى المؤلف الآن من ذكر الخبر النوع الأول من هذه الأخبار، وسيكون في بدا علم النظر. ومن المشهور إذا كانت له طرق متدينة سالمة من ضعف الرواة والعلل، ومما صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما. نعم، يقول المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل، وهذا صحيح أن يكون الخبر متعدد الطرق كلها صحيحة، فهذا في بناء القطع بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان يأتي الحديث من 4-5 طرق 10 طرق، كثير من العلماء لا يسمون هذا متواترا، لكنه يصل إلى حد العلم النظري وإن لم يكن متواترا. نعم. جيم. ومن المسلسل لأئمة الكفار المتقنين حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، وأن فيه من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيره. نعم، جلالة الإمام لا شك أنها ترفع من درجة صحة الحديث، وإذا كان الإسناد مسلسلا بأرواح الثقات الأثبات فإن هذا يقوي الحديث، فإذا جاء من يشارك هذا الثقة المشهور المتميز بالعدالة والضبط والإمامة صار هذا يصل إلى درجة العلم النظري. وذكر ذلك المثال كالإمام أحمد إذا روى هو وغيره عن الشافعي حديثا ورواه مع الشافعي غيره عن مالك ومالك أيضا يروي عن غيره، فإن هذا الإسناد صحيح صحة قوية جدا يجعلنا نصل إلى درجة العلم النظري. والإمام ابن معين رحمه الله تعالى قال مالك عن نافع عن ابن عمر ستر رقيق تكشفه فإذا أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ستر رقيق تكشفه، يعني ترفعه هكذا فترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا يريد بهذا؟ يريد جلالة ثقة هؤلاء الأئمة وضبطهم، فلذلك كان يتسابقون على هذه السلسلة وتسمى سلسلة الذهب. ويقول أيضا أبو حاتم رحمه الله الرازي يقول عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أحاديث صحاح كأنها دنانير، أحاديث صحاح كأنها الدنانير، فهذه السلاسل القوية، فإذا جاء معها ما يشاركها من الرواة ارتفع هذا إلى إفادة العلم النظري. نعم، ولذلك قال هنا أن فيه من الصفات اللائقة الموجبة لقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم. نعم. ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين والثاني لما له طرق متعددة، والثالث لما رواه الأئمة. ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد لا يبعد إلى إذن حينئذ قطع بصدقه، والله أعلم. إذا هذه القرائن التي قد تحدث في خبر من الأخبار وتجعله في العلم النظر. ثم بعد أن انتهى المؤلف من الكلام عن أقسام خبر الآحاد رجع إلى الغريب وبدأ يقسمه إلى قسمين كما حال قبل ذلك على هذا الموضوع. نعم. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي. نعم. أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. نعم. يقول المؤلف ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي في الموضع الذي يدور عليه الإسناد ويرجع. أصل السند هو الصحابي. أصل السند هو إيش؟ هو الصحابي، ومنه ينشأ الإسناد. فالغرابة إذا كان في أصل السند فإن هذا له اسم سيأتي إن شاء الله، وإما أن يكون التفرد في أثناء الإسناد لا في أصله. فالأول يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي واحد فقط، وعنه صحابي التابعي أو آخر، وعنه راوي، دعنا نقول راوي واحد أو أكثر، لأنه إن كان راوي واحد فقط فهذا استمرار للغرابة، وإن كان راويان فهذا يكون في العزيز، ولكن نرجعه إلى الصحابي الواحد فيعود إلى الغرابة مرة أخرى. إذا الغرابة قد تكون مبدأها من الصحابي قد يكون مما بعده، فهذه الغرابة في أصل السنة. أما الغرابة في أثنائه فيرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من صحابة، ثم يكون عن أحد الصحابة هؤلاء غريبا. فهذا الصحابي الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إسناد غريب عنه يعتبر غريب وله اسم خاص، لأن الغرابة هنا ليس في أصل السند. ما أصل السند كم؟ ثلاثة صحابة. إذا هذا ليس بغريب في أصله، إنما الغرابة جاءت بعد واحد منهم، فهذا لا يسمى غريبا في أصله بل في أثنائه. فماذا نسمي الأول؟ ماذا نسمي الثاني؟ سيبينه المصنف معك. الأول الفرق المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقد يتفرد به راو عن ذلك المنفرد كحديث شعب الإيمان، تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح، وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. نعم. إذا المؤلف تكلم الآن على الأول هو التفرد في أصل الإسلام، يعني ما تفرد به صحابي واحد كحديث النهي عن بيع الولاء وهبته، وهو حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. هذا الحديث أخرجه الشيطان وغيرهما من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر، من الذي رواه عنه؟ عبد الله بن دينار، ورواه عن عبد الله بن دينار كثير، فهو متواتر عن عبد الله بن دينار وغريب عن عبد الله بن عمر وغريب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يروه إلا صحابي واحد، كما يقول لم يروه في الدنيا أحد من الصحابة إلا عبد الله بن عمر، ولم يروه في الدنيا عن عبد الله بن عمر إلا عبد الله بن دينار، ثم علم دينار توالى وانتشر. ومن غرابته أن شعبة أخذ هذا الحديث عن عبد الله بن دينار ولكن كان يستحلفه بالله، يقول له استحلفك بالله، هل سمعت من عبد الله بن عمر؟ هل حدثك عبد الله بن عمر؟ فيحلف لك استغرابا لهذا الحديث، لا يروي الا صحابي واحد ولا يروي عن هذا الصحابي الا عبد الله بن دينار من التابعين، وكان غريبا فعلا. قال الإمام مسلم في صحيحه وهذا من فوائده، قال الناس عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. ما معنى عيال على عبد الله بن دينار؟ يعني كلهم يرجعون إليه لأنه هو نسب الأب الأعلى، وابن عبد الله بن عمر والجد، وهذه العبارة تذكرون قال شبيها إنها عبد النقطة على الخطيب البغدادي، أن الناس عيال على الخطيب البغدادي في علم الحديث، يعني ان الجميع كلهم يعودون اليه، كذلك الرواة كلهم يعودون الى عبد الله بن دينار. ولذلك كان ابو حاتم يقول عن شعبة انه عاقل او انه قال حصيف او كلمة نحو ذلك، يعني في استغراب لهذا الحديث استعداد لعبد الله بن عمر يدل على فهم شعبة لطبيعة رواية الاحاديث. طيب، قال لك المصنف رحمه الله ان الغرابه تستمر فيما بعد من يروي عن الصحابه كما في حديث اخر، وهو حديث شعاب الايمان، وهو الحديث المعروف الايمان بضع وسبعون او ستون شعبه، فهذا تفرد به ابو هريره وعنه ابو صالح السمان وعنه عبد الله بن دينار وعنه تفرد الشهر عبد الله بن دينار الشهر هذا الحديث. وقد يستمر التفرد في جميع رواته واكثرهم، والحديث المعروف حديث النيات استمر فيه التفرد في اكثر من ذلك، فمر علينا انه يرويه من عمر بن الخطاب عن عمر علقمه بن وقاص وعنه محمد بن ابراهيم التيمي وعنه يحيى بن سعيد الانصاري وعنه جمع كثير متواتر حتى يقال انه رواه عنه 800 راوي يقال هذا. فهذا الان في اربع من الرواه استمر التفضل. ثم ذكر لك المصنف مرجعين يمكن ان تجد فيها هذه الانواع بكثره، وهو مسند البزار والمعروف بالبحر الزخار مطبوع الان في 22 مجلد ولم يحتمل، لكن هذا هو الذي وجد منه. ثم معين الطبراني الاوسط ومطبوع في 10 مجلدات، كان الطبراني يقول هذا كتابه وروحي ومرتب على شيوخه، وله 3 كتب في المعاني، المعجم الكبير أكثر من 20,000 حديث ولم يطبع كاملا إلى الآن، والأوسط 10,000 والصغير 1,500، هي لا يستغني عنها طالب العلم، والهيثم له عناية بجمع زوائد هذه الكتب الثلاث. فالطبراني الأوسط يقول لك لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن النبي ولا تفرد به فلان، فينبه على كثير من الغرائب في هذا الكتاب. فهذا النوع الأول هو الفرد المطلق، الفرد المطلق الذي ليس له إلا إسناد واحد من أصل السلف، يعني تفرد مع الأصل. طيب الثاني، والثاني أفراد الاسمي سمي ذلك كون تفرد التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا، ويقل إطلاق الفردية عليه، لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا. نعم، يقول المصنف في المقطع السابق الفرد المطلق كحديث شعب الإمام كحديث النهي عن بيع الولاء وعن كذا. العلماء رحمهم الله من باب الاختصار يطلقون أسماء على الأحاديث التي يكثر دورانها على الألسن أو في الكتاب من باب ماذا؟ الاختصار، من باب الاختصار. ومن ذلك من يذكرنا بأسماء بعض الأحاديث، حديث كذا حديث كذا الذي يمثل أفعاله حتى نسمع. لا، حديث اسم حديث كذا من حديث النهي عن حديث شعب الإيمان، هذا الحديث له اسم حديث شعب الإيمان معروف. نعم، حديث دنيتين، حديث دنيتين أحسن، حديث المسيء في صلاة أحسن، حديث النية، حديث الأعمال بالنية أو حديث النية. نعم، حديث الشفاعة الطويل جيد. طيب هناك، نعم صوت حديث جبريل أحسن لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام في مراتب الدين اختصارا. فهذه الأسماء جيدة أن تعرفها، اصطلاحات مهمة أن تعرفها، وقد فيما أعلم أحد شيوخنا اجمع هذه الأسماء ويفسرها، لأن من هذه الأسماء ما هو مشهور ومنها ما هو يكون اصطلاحا لبعض العلماء فقط لبعض. طيب الفرد النسبي بين لك انه حصل فيه التفرد بالنسبه الى شخص معين في اثناء الاسلام، وان كان الحديث في نفسه مشهورا، في نفسه يعني في اصل السلف قد يكون مشهورا. المقصود بقوله في نفسه يعني في اصل السند اللي هو في الصحابه، فيكون الحديث اصلا رواه هذا، وعن احدهم لم يروي الا راوي واحد، فهذا يسمى في الحصر مشهورا، وبالنسبه لذلك الراوي يسمى فردا نسبيا. طيب المؤلف رحمه الله تعالى لم يمثل على هذا النوع، ألا ترون أنه أجحب به ولا لا؟ هذا النوع المصنف لم يمثل له ولم يذكر له مرجعا، والأول مثل له وذكر له مرجعين، فهذا ليس من العدل رحمه الله الحافظ على عنه، فنحن سنتمم ما أظهره أنا. فما هو المثال على الفرد النسبي؟ ولا يزال معي هذا المحل كما أريتكم به فسأخبركم به. مثال حديث المؤمن يأكل في معين واحد، المؤمن يأكل في معين واحد، وقد رواه من الصحابة أبو موسى الأشعري وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله، فهؤلاء ثلاثة من الصحابة، ولكن لم يروي عن أبي موسى إلا أبو بردة، ولا عنه إلا بريد، ولا عنه إلا أبو أسامة، ولا عنه إلا أبو كريب، وعن أبي كريب اشتهر الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحين عن أبي كريب. قريب من هذا محمد بن العلاء، وهو احد شيوخ الكتب السته، احد شيوخ الكتب السته، توفي سنه 250 و200، واتفق ان مات معه شيخان اخران من شيوخ البخاري ومسلم. أبو موسى الزمري محمد بن المثنى و محمد بن بشار، كذلك معهم يعقوب بن إبراهيم الدوري. هؤلاء الثلاثة ماتوا في سنة واحدة. بالنسبة لأبي الفريد توفي سنة 48 و200، نعم سنة 48 و200 قبل الموت. إذا من الثلاثة الذين توفوا في سنة واحدة؟ محمد بن بشار، محمد بن المثنى، يعقوب بن إبراهيم الدوري. طيب انتبه الآن، هذا الاسم شديد الغرابة، حديث أبي موسى شديد الغرابة. لماذا؟ لأنه من أصله هو الصحابي، استمر فيه التفرد إلى شيخ البخاري ومسلم، وهذا تفرد عجيب، يعني أشد تفردا من حديث عبد الله وحديث ابن إياد من حيث الصحابي، وإلا هو مشهور في أصل هذا الحديث، المؤمن يأكل في معا واحد. طيب وأين نجد أمثلة على هذا الحديث، على هذا النوع من الحديث الغريبة؟ نفس المراجع التي ذكرها المصنف، كتاب البزار وكتاب الطوارئ. نعم، لكن المصنف قال في الفرد الاسمي يقل إطلاق الفردية عليه، يقل إطلاق الفردية عليه، لأن الغريب والفرد مترادفان من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح. الآن سنأخذ الفرق بين القسمين من حيث الاستعمال عند أهل الاصطلاح، استعمال الاسم واستعمال الفعل. نعم. إلا أن أهل الاصطلاح يرون بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته وقلته فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد الاسمي. ومن حيث إطلاق الاسم عليهما، وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أقرب به فلان. نعم، إذا من حيث الاسم النوع الأول يكون عليه الفرد المطلق، فرد المطلق يكون عليه الفرد، والغريب على النسبي يكون غريب من حديث فلان، غريب من حديث فلان. فإذا قالوا هذا الحديث فرد فيريدون لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي واحد. أما إذا جاءوا للغريب فالغالب يقرأ، وقالوا هذا حديث غريب من حديث فلان تفرد به فلان، فهذا في الاسم. أما هذا في الاسم، أما من حيث الفعل فإنهم لا يفرقون، فمرة يقولون تفرد به فلان، ومرة يقولون أقرب به فلان، سواء في المطلق أو في النسبي. فهذه هي آخر كلام المصنف، هذا هو آخر كلام المصنف رحمه الله تعالى عن الحديث الغريب بقسمين، ولعلنا نقف عند هذا القدر إن شاء الله تعالى، ونستكمل من بداية أقسام الخبر المقبول وهو الصحيح لذاته في الجلسة القادمة بإذن الله تعالى. وأؤكد عليكم المراجعة يعني التسجيل لهذا الدرس استدراك ما لم يستطع الإنسان أن يستوعبه أو أن يكتبه في خلال الإلقاء، ثم أيضا الذي يريد أن يستلم مني هذه الأوراق قبل أن يحضر أنا لا مانع لي بذلك، أنا سأضع عنواني عند الإخوة المشرفين البريد الإلكتروني، ومن أراد أن يستلم هذه الأوراق قبل أن يأتي للدرس فيرسل لي على الإيميل ويجعل العنوان واضحا مؤشرا إلى هذا الطلب، وأنا إن شاء الله فورا أرسل إليه الدرس بعد أن يكون جاهزا، بحيث ما تحضر إلا والدرس موجود بين يديك تطبعه وتأتي وتعمل معه بإذن الله تعالى. وإن شاء الله الدرس القادم سأطالبكم بتحضير بعض المسائل ك يعني كتدريب عملي أو كواجب عملي تحضرونها وتأتون به إن شاء الله في الدروس القادمة، والله تعالى أعلم وأحكم. الحمد لله على قوله وصلى الله عليه وسلم. أحد أسئلة؟ أحد سؤال يا إخوان؟ أوراق الفصل الأول. نعم، نعم، والأولى التي بعد إن شاء الله. تفضل. نعم، ممكن هذا. لا ليس له من طريق الباطل، ما يروى من طريق الباطل فقط، ما يريد هذا معنى. طيب ليس أنا أسئلة، الحمد لله سبحانه.